قال الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث في شعيرة النهي عن المنكر، وهي من أعظم شعائر هذا الدين ومن أبرز خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الأمم السابقة، ولكن أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لها خصوصية، يعني لها حالة خاصة مع هذه الشعيرة اللي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله سبحانه وتعالى ذكر هذا في صفتين في سبب الخيرية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، بالرغم من أنه من الإيمان بالله والإيمان حوله عمل، ولكن لأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولخصوصية هذه الأمة لها حالة خاصة مع هذه الشعيرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه بعث إلى الناس كافة، وأن الأنبياء كانوا يرسلون إلى أقوامهم، فأمته مأمورة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للناس كافة. النبي صلى الله عليه وسلم شريعته لا تنسخ وكتابه لا ينسخ، القرآن إلى قيام الساعة، ومهيمن على الكتب السابقة، شرائع الأنبياء قبل ذلك نسخت صح، وكتاب والقرآن نسخ ما كان قبله. فهو أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجهاد، يعني مشروعية الجهاد في سبيل الله في أمة الإسلام غير مشروعية الجهاد عند من شرع له الجهاد من الأمم السابقة. مش كل الأمم شرع لها الجهاد، مش كل الأمم شرع لها الجهاد، ومش كل الأنبياء جاءوا بالجهاد في سبيل الله. الجهاد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم غير سائر الأمم، والجهاد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاد من تغيير المنكر باليد. الجهاد درجة عالية جدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: من رأى منكم منكرا، وكيف يعلم المنكر؟ المنكر يعلم بالشرع، المنكر اللي هو منكر في الشرع. لأن الناس أحيانا بتغير وتخلي المعروف منكر والمنكر معروف، ماشي؟ لو غيروا بقى وغيروا المفاهيم وغيروا المسميات، هل هذا يؤثر عليه؟ يقول لك لا، بس أصل دي حاجة معروفة عند الناس، وأصل الناس كلها بتعمل مش عارف إيه. لو الشرع جعله منكرا فهو منكر خلاص. حتى يعني المنكر كيف نعرف المعروف ونعرف المنكر؟ هذا من إيه؟ من الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هنا مراتب لإنكار هذا المنكر، وآخر مرتبة من هذه المراتب أضعف الإيمان الذي ينبغي ألا يخلو منه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. كيف يغير المنكر؟ يعني يزيل هذا المنكر، وتغيير المنكر يعني إزالة هذا المنكر. فليغيره بيده، هذه المرتبة الأولى، إنه يغير هذا المنكر بيده. يعني هو بيده، لو في منكر موجود هو يتحرك ويزيل هذا المنكر بيده. المرتبة الثانية: فإن لم يستطع، بينتقل للمرتبة الثانية وهي التغيير باللسان، يعني ينصح ويتكلم. فإن لم يستطع، لا يستطيع أن يتكلم بلسانه، فبقلبه. وهنتكلم على فبقلبه، نأتي لها فبقلبه، وقضية إزاي الإنسان يغير بقلبه. ولكن أولا لما نتكلم على التغيير باليد، عاوزك تنتبه، لأن لما بنتكلم عن تغيير المنكر وتغيير المنكر باليد، ممكن أول حاجة بتتبادر للأذهان إيه؟ لا دلوقتي يا عم صعب إن أنت تغير منكر باليد، إيه صعب دلوقتي، يلا خش على بعده. إيه برضو يعني ليه؟ لأن أنت برضو متصور إن المنكر حاجة معينة، يعني في حاجة معينة أنت بتفكر فيها إن هو ده تغيير المنكر. لا، هو ممكن إنسان في منكر يستطيع أن يغيره بيده، وفي منكر يستطيع أن يغيره بلسانه، وفي منكر يغيره لا يستطيع أن يغيره لا بيده ولا بلسانه. كل إنسان أصلا في مساحة تغيير منكر باليد. الراعي في بيته، الأب والأم في البيت، مش في منكر ممكن يغيره باليد؟ يقول لك لا، ما وصل إن في منكر. لو في منكر، أنت بتربي أولادك إن شاء الله لما تبقوا آباء وأمهات، لما تيجي تربي أولادك انت بتربيهم وبتحببهم في الدين، ولكن ما ينفعش في الاخر تقر منكر، ما ينفعش تقر منكر في بيتك. وفي منكر يغيره باليد، ايوه منكر يغير باليد، يقول لك وربنا يصلح احوال المسلمين ويجي الحاكم الصالح اللي يعمل. حاكم صالح ده امتى وانت حاكم نفرين ثلاثه مش عارف تعمل حاجه اصلا، مش عارف تغير منكر في بيتك؟ فلا، هنا في مساحه تغير فيها باليد. واحد نفترض مثلا حد مدير في شركة، مدير على موظفين، وفي منكر بيقع يستطيع أن يغيره بيده، مطلوب منه أنه هو يغيره بيده، بيعمله حاجة هو يقدر مروينها ويقول ده يقف وهعمل خصومات وهعمل عقوبة كذا، يقدر يعمل كده، ليه ما يعملش؟ انتبه ليه إن ما تطلعش نفسك من اللي بتقول هذا تغيير باليد أصلا والمفاسد اللي بتطعم، في الموضوع مش كده خالص. والإنسان لازم يكون منتبه، هو بيعامل الله سبحانه وتعالى، أنت كمؤمن بتعامل الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يعلم منك أنك تعلم من نفسك أن أنت ده تستطيع أن تغيره بيدك، وده تستطيع أن تتكلم فيه. انت مش راضي تغير باليد، ولا اصلا عشان لا استطيع، ما اسمعش عشان لا استطيع، انت ممكن تكون محرج مكسوف، اصل الناس هيقولوا عليا، اصل ده ليس عذرا، ده مش عذر اصلا، اصل الناس هيقولوا عليا، الناس هيقولوا عليا ايه الخيبه، ايه الخيبه دي؟ الانبياء وهم خيره خلق الله سبحانه وتعالى، الناس قالت عليهم، وفي انبياء قتلوا. يعني هو انت عاوز يقول أصلا هيقول لي كلمة وحشة في حزعها، إيه البسكوت ده؟ ده ليس عذرا، يقول لك أنا خايف أنكر عليه لا يفتكروني متشدد. طب يعني مش فاهم، يعني إيه اللي حصل مثلا؟ يعني بتوجع مثلا؟ أنت يعني وصل المعلومة بطريقة جيدة، حاول تدفع عنهم هذه الشبهة مش لمجرد شكلك متشدد ومتشدد، عشان يعرفوا ان هذا هو الدين، وما يظنوش ان اللي انت بتقوله ده تشدد. لكن ما ينفعش هذا، مش هو ده عدم الاستطاعه، يعني يقول لا ما اصل هيقولوا اصل هيعمل ماشي. اهل المنكر يا جماعه، ده احنا في زمان لا نحتاج فيه ممكن احنا نتكلم الكلام ده، اهل المنكر ما بيتكسفوش في الامر بالمنكر، اهل الباطل ما بيتكسفوش ولا بيقولوا اصلهم هيقولوا عليا، أصلهم حيردوا عليا، أصلهم ولا يفرق معهم حاجة، ولا يفرق معهم حاجة، ولا فرق معهم حاجة. بصوا أنتم مثلا الممثلين بيعمل ما بدا له من الفواحش والمنكرات، لكن الناس تقول اللي تقوله، أنا بيهمنيش كلام الناس. يعني جلد أهل الباطل نتعلم منه، تلاقي حد مش فارق معاه، مش فارق معاه بمعنى الكلمة، هو مش فارق معاه، وأهل الحق يبقى خايف بس يتقال عليه كلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. طيب في مواطن كثيرة ربما لا يستطيع أن يغير باليد، وممكن لا يستطيع علشان فعلا المنكر كبير لا يستطيع أن يزيله، وأحيانا بتكون عدم الاستطاعة، وانتبه لهذا، عدم الاستطاعة تكون لأن تغييره للمنكر بيده يجلب منكر أعظم، يجلب منكر أكبر، أو يجلب عليه مفسدة. زي مثلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية، مش كان في أصنام حول الكعبة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة اللي كان موجود فيها في الفترة المكية، هو موجود في مكة، كسر هذه الأصنام؟ هو كان يأمرهم وينهاهم ويقبح أصنامهم ويسب آلهتهم، صح؟ ولكن هي المرحلة دي لو كانت حصلت كانوا حيقضوا على المسلمين خالص، عدد قليل ومفيش قوة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند الكعبة وكان يصلي عند الكعبة وكان دخل بالبيت ويطوف وذن أبو جهل يفعل كذا، الكلام ده والأصنام كانت موجودة حول الكعبة، كل ده كان الأصنام موجودة حول الكعبة. فهنا ليه؟ ما لأن هنا في حالة عدم استطاعة، عدم استطاعة مش أن أنا مقدرش أمسكه كسره، ولكن لأنه سيجلب مفسدة، إيه؟ لأنه سيجلب مفسدة أعظم. تمام؟ طيب، فإن لم يستطع فبلسانه، يتكلم بلسانه. وكل حاجة من دول يا جماعة جواها درجات. يعني اللسان ممكن حد في اللسان يأمر وينهى ويغلظ في الكلام، وممكن حد في اللسان يتكلم بصورة أرفق وأرفق وأرفق، يعني هي درجات برضو في اللسان. طيب فإن لم يستطع الثاني حتى مش قادر إيه، حتى مش قادر إنه يتكلم، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. على حسب المقام، على حسب المقام. يعني مثلا لا يكون هذا أبدا مع الوالدين، يقول لك درجات الإنكار باللسان فيها درجات ما تخشش مع الوالدين، يعني ما ينفعش مثلا حد يغلط يقول لك ما ينفع غلط على الوالدين في الكلام، ما ينفعش يغلط حتى لو بيمكن بلسانه. طيب غير الوالدين هو مثلا بيتكلم لحد، ممكن تكون الأفضل في هذا المقام إن هو يغلط في الكلام، مقامه وحاله وحال المنكر عليه والمنكر نفسه يغلط في الكلام. يعني مثلا عارف انت مثلا تلاقي ايه شباب واقفين وبيعكسوا بنات مش عارف طالعين من المدرسة ولا جاي، لو جاء واحد من رحيل انت قال منك لو هتفهمش انا حاجه، ده نوع من التغليظ ولا شنو من التغليظ ده؟ ده بيغير بايه بلساني صح ولا لا؟ نوع من التغليظ ممكن يكون في هذا المقام احسن، حسب برضو الشخص اللي بيتكلم وحسب حال الناس اللي حواليه، يعني في امور. وفي حال تاني ممكن تقول لا هو مش كل حاجة مش تكلمه وتترفخ بيه، مش كل حاجة كده، في مواطن كده وفي مواطن كده، الحكمة وضع الأشياء في مواضعها. طيب فإن لم يستطع فبقلبه، إن الإنسان ينكر بقلبه وذلك أضعف الإيمان الذي لا يمكن أن يقال فيه فإن لم يستطع. إنكار القلب مفيش حاجة اسمها فإن لم يستطع أن ينكر بقلبه. ليه؟ أي مؤمن يستطيع أن ينكر بقلبه، ولكن لازم تاخد بالك أن إلف المنكر بيأثر على دي، إلف المنكر يؤثر على الإنكار بالقلب. يعني أنت ممكن يكون في منكر أنت تراه أو تسمعه ولا تستطيع أن تنكر بيدك، لا تستطيع أن تنكر بسيك، ولكن أنت قلبك متضايق من المنكر ده، ماشي؟ تنكر بقلبك هذا المنكر، تنكر بقلبك. أحيانا الإلف بينسي الواحد فيعتاد فيمر عليه المنكر ولا ينكره، وهذا يا جماعة كلنا نمر به دون أن نشعر على مراتب، ولازم الإنسان يكون حذر من ذلك. يقول كلنا، يعني معنى كلنا، كلنا كلنا نقع في هذا. بس انت مثلا لو في مثلا امرأة شديدة التبرج ماشية في الشارع، ده منكر خلاص، أقل شيء تنكر بقلبك. طب بص بقى دلوقتي وانت الإعلانات اللي بتعلقها في الشوارع اللي فيها نفس الصورة في التبرج، بص انت مثلا لما تبقى فاتح مثلا مواقع التواصل وبتقلب وإعلانات بتخبط في النص وحاجات، حالة الإلف، حالة الإلف دي ان هو بقى عادي، ان هو بقى عادي، دي مشكلة كبيرة جدا، دي مشكلة كبيرة جدا. يحتاج من الإنسان يقول طب ما هو، طب ما هو الطبيعي، هو بيحصل، هو بيحصل. يعني انت ربما مثلا لو حد ما كانش تعرض لهذه الأمور قبل ذلك وبعدين انت مثلا ايه عطيته مثلا فتح فيسبوك ولا بتاع ايه بص فيها لا مش عارف، يتحس ان هو ايه مالك في ايه، يعني مالك انت قلت الموضوع اصلا صار عادي، صار عاديا، مشكلة كبيرة جدا. يعني لازم من حين لآخر تراجع نفسك في ذلك، لازم من حين لآخر تراجع نفسك في ذلك. مثلا ان الانسان يسمع السب والقذف والعياذ بالله وسب الدين حتى الافه، يعني مثلا تسمع مثلا واحد بيقذف واحد مثلا او بيقذف ام واحد في الشتيمه، هم منكر شديد جدا، ده في جلد 80 جلده، ولكن ممكن مع الالف تبقى انت بتسمعه ايه وعادي. بل والعياذ بالله انا اقول لك، انا بقول لك سب الدين والعياذ بالله الف الكفر، مسبب ده كفر، واحد بيكفر بالله. فممكن حد بقى بيسمعه ولا ولا يعني وجهه ما بيتغيرش، قلبه ما بيتحركش. فلازم يكون في ايه، لازم الانسان يعمل ان صح التعبير سياره دوريه لقلبه في ذلك، علشان الف المنكر إلف المنكر خطر كبير جدا، لأنه مطلوب منه أن يغير بقلبه، مطلوب منه أن هو يغير بقلبه، يحيي بقى القلب ده، وإحنا في الحالة اللي إحنا فيها دي يحيي قلبه بمجالس الذكر، يحيي قلبه بأن هو يمر على الأحاديث اللي فيها الترغيب والترهيب، الأحاديث اللي فيها ما يحبه الله وما يبغضه الله، يحيي قلبه بذلك علشان يفتكر دايما. زي ما قلت لك ان احيانا بيكون في الف يصل بالناس الى درجه استغراب من ينكر المنكر. الناس الفت الربا الفا عجيبا ممكن ما حصلش ولا حتى ايام الجاهليه، الف عجيب جدا جدا يعني، حتى صار ان لو حد انكر ايه يا عم بتنكر ايه يا عم، يعني اللي هو ده ايه ده الدنيا كلها كده. فتحذر انت، بص الربا اصلا ذنب عظيم قد ايه عند الله سبحانه وتعالى، ده من السبع موبقات، ده من السبع موبقات. ف ارجع تاني لقضيه انك مهم ان انت تتفحص ويعني وتصاين قلبك علشان يظل في قلبك انكار المنكر، حتى لو لم تستطع في بعض الأوقات تغير بلسانك أو تغير بيدك. مسألة أخيرة هنا في قضية التغيير وفي قضية الإنكار، انتبه إلى أن الأمر يحتاج إلى فقه، لأن أحيانا بيكون في مراتب في المنكر، واخد بالك يعني في مراتب في المنكر، واحد مثلا واقف ومطلع سيف وبيبلطج على الناس في الشارع وبيقطع الطريق ماشي وبيسب ويلعن، وتروح انت داخله تقول له على فكره الحلاقه اللي انت حلقها دي قذع محرم في الشرع، يعني انت بتتكلموا في ايه يا عم، ده بره المله، ده بيسب وايه في ايه، يعني لازم يكون في انتباه ليه، ايه في منكر بينكر قبل منكر، واضح؟ فهو بيكون في مراتب في هذا، بتخش على حد مثلا تنكر المنكر فتروح راصص كل المنكرات اللي انت شايفها، وبحسب في شيء بيقدم على شيء، ده أمر. الأمر الآخر في درجات المنكر، في منكر هو منكر متفق على كونه منكرا، وفي أشياء هي من مسائل الاجتهاد، احنا بنتعامل بطريقة ده حلال وده حرام يعني كده قولا واحدا، لا تنتبه لأن احيانا بيكون في أشياء من مسائل الاجتهاد، مسائل الاجتهاد الاجتهاد السائل أقصد بين أهل العلم، وهي ليست من محل الإنكار ومجالات الإنكار إلا من باب النصيحة التدارس العلمي. يعني مثلا ممكن مثلا في مسألة فقهية، في مسألة فقهية أنت مثلا درست إن ما ينفعش تمسح على الشراب وإن الشراب ملوش حكم الخوف مثلا، لقيت حد بيمسح على الشراب في الوضوء أقصد وبيقول إن الشراب له حكم الخوف، أنت ما تدين به في اللي أنت درسته واللي أنت قريته إن هو لا يجوز ذلك، ولكن المسألة نفسها الخلاف فيها إيه؟ الخلاف فيها سائر، فهذا مما لا ينكر فيه، يعني ده مش محل إنكار، تمام؟ وصلاته هنا تصح عند من يفتيه، يعني فهو صلاته تصح على مذهب، ما فيش إيه ده بيمسح على الشراب ومش تصلي وراه، معلش يا دي المسألة أنا بمسح على الشراب عادي، بس أنا أقول لكم يعني إن دي مسألة مثلا يعني عرضت كده، بيحصل حاجات كتير جدا في الصلاة في مثل هذا، تمام؟ فالنقطة إن هو يكون المسألة مما يسوغ فيه، مما يسوغ فيه الخلاف، مما يسوغ فيه الخلاف. فهنا بقى كونك عرفت أن هذا الأمر محرم ليس معناه إن أنت عرفت أن هذا الأمر من الحاجات اللي تنكر تنهى فيها يعني عن المنكر، يعني محتاج تعرف هل هذا مما ينكر فيه أم لا. في حاجات لما انا لما اجي اتعلم واعرف ان ده حرام يتقال طب اسال زي ما عرفت ان هو حرام هل ده بقى انكر فيه ولا لا، خصوصا لما يكون واحد لسه في بدايه تعلمه، دي بتحصل فيها مشاكل كتير دي، ان يجي مثلا حد مثلا يتعلم شيء مثلا لسه بادئ يتعلم فقه، دخلت دوره فقه ايه ده انا رايح بقى البيت النهارده هعمل لهم مشرحه النهارده، انتوا صلاتكم غلط، وانتوا هم اصلا ممكن يكونوا على يعني على مذهب اخر وهم ما يعرفوش ان هم على مذهب اخر، ممكن تكون مساله فيها خلاف سائل. ففي مسائل نحتاج ان احنا نسال فيها طيب ده غلط، أنكر ولا لا؟ لأن ممكن يكون لا، هي ليست مجال الإنكار، يعني مش لا أنكر فيها. واضح كده ولا مش واضح؟